ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. ويصام لرؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، ومن نوى الإفطار أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. نبدأ أقول الكتاب الثاني بعد كتاب الطهارة، كتاب الصيام، لقرب مناسبة رمضان ولتيسر إنجازه بإذن الله عز وجل مع كتاب الاعتكاف قبل شهر رمضان. أقول: ذكر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الصيام، والصيام كما نعلم هو الكف والإمساك. فنحن نقرأ مثلا في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما. فيظن بعض القراء الذي لا يفقه معناها يظنها صوما بمعنى الإمساك عن الأكل والشرب، وليس كذلك، بل الصوم هنا ما هو الإمساك على الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد دل على مشروعية الكتاب كما قال: كتب عليكم الصيام، والسنة ولي الإسلام على خمس، والإجماع. ذكر بعد ذلك متى يجب أو بما يجب صوم رمضان، فذكر أنه إذا وجد أحد أمرين. قال: الأمر الأول رؤية هلال رمضان، كما قال المؤلف، قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. والثاني هو إكمال شعبان 30 يوما. فرؤية الهلال ذكرها المؤلف وابتدأ بها، وهذه بالإجماع. فإذا رأى الناس الهلال أي يوم 29، يعني الكلام مثلا الآن اليوم 29، وتراءى الناس الهلال فبعد غروب الشمس رأوا الهلال، فهذا هلال جديد، هلال الشهر الجديد، يكون هلال لرمضان، فيجب صومه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كما في حديث ابن عمر متفق عليه. ثم الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهود يحصل بإدراك الشهر، ورؤية الهلال يحصل به إدراك شهر رمضان. الثاني إكمال شعبان 30 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وشهر 29 أو 30. فالشهر إما يكون 29 أو 30 يوما، فإذا لم يكن 29، إذا لم يرى الهلال 29، فهو إذن نكمل شعبان 30 يوما. لكن الإشكال ذكر المؤلف هنا قال فإن لم يرى ليلة 30، فالمؤلف ذكر لها حالتين، والحالة الأولى أظنها مسألة واضحة وظاهرة، الإشكال في المسألة الثانية. فإذا لم يرى الهلال الحالة الأولى كلام هذا ليلة 30 نترقب الهلال، وطلع الخضيري اللي يرى الهلال في ستير، وطلع من طلع الذين يتراءون الهلال أو يحرصون فلم يروا الهلال. فنقول المسألة حالتين، إما أن يكون الجو صحوا ما في لا غيم ولا قطر ولا دخان ولا أي شيء يحجب عن رؤية الهلال، فهذا ما الواجب؟ قال مؤلف أصبحوا مفطرين، فإذن يعدون هذا اليوم متمم لشعبان ويجب الإفطار فيه ولا يصام، وهذا يوم الشك الذي سيأتي كلام الحنابلة في أنه يكره وينهى يوم الشك. الحنابلة قال هذا يوم الشك، يعني أنك تصوم احتياطا. نقول لا، ما في مجال احتياط. لماذا؟ لأن الآن إن ما رأينا الهلال ولا في أي مانع ولا أي حائل يحول دون رؤية الهلال، فإذن يجب علينا الفطر. وهذا معنى كلام مؤلف فإن لم يرى مع الصحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. الحالة الثانية وهي المشكلة خصوصا عند الحنابلة، وهي أن تكون السماء ليلة 30 ليست صحوة، بمعنى يكون فيه سحاب غيم قطر، يعني الجو مو صافي. فما الحكم في هذه المسألة؟ أول شيء نبين كلام علماء الحنابلة. فالمؤلف يقول فظاهر المذهب، إن كان المسألة حتى عند المذهب في خلاف قول. والعجيب أن هذه المسألة في تباين قولين متضادين. القول المشهور عند الحنابلة رحمه الله ذكر المؤلف أنه يجب صومه، وقالوا يجب صومه احتياطا. لماذا؟ يقول الآن ما ندري هل فيه هلال ولا ما فيه هلال، لأن فيه مانع يمنع، فنصومه احتياطا، احتياطا بنية رمضان. ممتاز. وقالوا عندنا حديث في الصحيحين وحديث ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال تكملة الحديث فإن غم عليكم، في رواية فاقدروا له، فاقدروا له. قالوا ايش معنى اقدروا له؟ هذا وجهة نظر الحنابلة. اقدروا له أي ضيقوا عليه العدة. ومن معاني التقدير التضييق، كما قال الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، أي ضاق. وعلى هذا قالوا كيف نضيق شهر شعبان؟ نجعله 29. فهذا دليلهم الأول. ثانيا أخذوا هذا من جمع من الصحابة، وأشهرهم ابن عمر راوي الحديث، فكان رضي الله عنه إذا كان ليلة 30 يوم 29 مع غروب الشمس يرسل غلامه، فله 3 حالات. فإما أن يرى الهلال يسوي فيصوم. الحالة الثانية إما لا يرى الهلال وكان صحو فيفطر. الحالة الثالثة أنه لا يرى الهلال، لماذا؟ لوجود غيم أو قطر. فابن عمر ماذا كان يفعل؟ يصوم. ابن عمر كان يصوم احتياطا، فقالوا ما دام ابن عمر راوي الحديث فهم هذا ففهمه مقدم. وكان يقول رضي الله عنه لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يقول فاحتاط، يعني يقول يمكن أن هذا اليوم اللي بسبب أنه منعنا من رؤية الهلال أن هذا يوم رمضان فنصوم احتياطا. وكذلك روي عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة وعائشة. إذن إذا قال البيهقي رحمه الله قال وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أولى بنا، يعني أن هذه هي التي اشتهر عن الصحابة. لكن الرواية الثانية عند الحنابلة وهي قول جمهور العلماء، أن هذا القول من مفردات الحنابلة، القول بأنه يجب صوم يوم هذا اليوم يوم الغيم. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله قول الجمهور لا، أنه لا يصام، وأن هذا يوم الشك. أن هذا يوم الشك، يشكين فيه يعني إن هذا اليوم من رمضان وليس من رمضان، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله وعليه فتوى علمائنا المعاصرين. طيب ما دليل هؤلاء؟ نفس الحديث السابق برواية أخرى، وهي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. وهذا الحديث نص في هذا الباب، أن الحديث يقول فأكملوا شعبان 30 يوما، بما أن الشريعة أمرت بالإكمال، فقالوا هذا كأنه تفسير للحديث المجمل فاقدروا له. فاقدروا له كلمة مجملة تحتمل معنى ذكره الحنابلة وتحتمل معنى آخر بينه الحديث الآخر، وهو فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. وهذه نقول رواية أصرح في الاستدلال لهذه المسألة، فنقول الأولى العمل بها. ويقول ما فعله جمع من الصحابة واحتياط، احتياط لهذه المسألة من باب التورع، يعني التورع في هذه المسألة، فمن رأى التورع بنفسه فهذا إليه. لكن نقول ظاهر الأدلة والذي يمكن نقول نوجه الناس به، لا، هو ألا يصوم الإنسان احتياطا، بل إن غم عليكم نقول الحمد لله الله عز وجل لم يكلفنا أمرا شاقا، أو يحتاط الإنسان من غير موجب الاحتياط. فالظاهر والله أعلم أنه كما قال الجمهور أنه لا يجب صوم هذا اليوم. وهذا معنى قول المؤلف وإن حاله وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. فتلاحظ أن ظاهر المذهب أنه يجب صومه، ومن العلماء يقول لا يجب صومه، بل ابن تيمية يقول يحرم صومه لأن يوم الشك. فانظر التباين في المسألة ذي بين قائل بالوجوب وقائل بالتحريم، يعني 180 درجة. وهذا من عجائب المسألة يكون فيها الخلاف القوي المتباعد بين قول وقول. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي قال الرؤية نهارا، وش نعلم وهي قضية نسميها فلكية لكن مهمة لطالب العلم. الآن لو بنقول متى نعتبر أن هذا الهلال هو هلال الشهر الجديد؟ واحد يقول بتحمس الحين بطلع يعني البر وبشوف حتى أراقب الهلال. متى الوقت يراقب الهلال حتى يعلم أن هذا هلال جديد للشهر وأن خلاص الآن هذا اليوم الأول؟ متى أيها الإخوة؟ قبل غروب الشمس، بعد غروب الشمس، بالليل، بعد الفجر، قبل الفجر؟ تفضل. قبل الغروب. رأي آخر؟ قبل الغروب. متى؟ تفضل. طبعا هو الرؤية المعتبرة هو الرؤية بعد غروب الشمس، إذا جاء الليل بعد غروب الشمس هذا الرؤية المعتبرة، فهذا هو الهلال الجديد. وذاك أول ليلة تجدنا يعني هلال دقيق صغير، طيب ويغيب بسرعة، يعني بعد غروب الشمس ب5 إلى 10 دقائق يغيب الهلال. وكل ليلة كما نلحظ يتأخر، شوف الليلة الثانية يغيب مثلا بعد 40 دقيقة، مثلا الليلة الثالثة يعني يغيب القمر ويسقط القمر تقريبا بعد 1:30 أو 1:30، فيتأخر كل ليلة. تلاحظون؟ وأول كان الناس ما عندهم ساعات يحضرون بها، فكانوا من التقاويم التي يذكرونها التقويم بمثل هذا بمغيب القمر. مثال ذلك جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر ليلة 3 من الشهر، يعني لمغيب القمر ليلة 3. متى يغيب القمر ليلة 3؟ بنحو 1:30 تقريبا، مثل صلاتنا الآن. طيب في الحج كما سيأتينا إن شاء الله متى ينفر الضعفة من مزدلفة؟ جاء في حديث أم سلمة عند مغيب القمر في ليلة 9، يغيب القمر قبل الفجر بساعتين 3 ساعات حسب طبعا قصر الليل وطوله، مثل الآن خلال تجارب الحج السنوات القريبة هذه تقريبا 1:30 يغيب القمر، هذه ليلة 9. فإذا نلحظ أن دورة القمر تتأخر كل يوم في الشهر. فالمؤلف يقول إذا رأى الناس الهلال نهارا فإنه يعتبر لليلة المقبلة، سواء كان ذلك في 29 أو في الثلاثين، وسأروي في الثلاثين قبل الزوال أو بعده. معنى كلام المؤلف رحمه الله أننا لو رأى الناس الهلال في 29، فالشهر يعتبر 29، طيب، ويعتبرون بهذه الرؤية غدا أول أيام رمضان. طيب، ولو أن الناس رأوا الهلال يوم 30، يجي رمضان من الغد ويكون الليلة المقبلة. يعني ما نقول نحتاط يمكن الآن لما رأيناه نهار أن هذه ندخل الشهر، لا، خلاص لا ندخل الشهر برؤية في النهار. الرؤية المعتبرة هي الرؤية بعد غروب الشمس. وحين تحصل بسبب الجهل في هذا طرائف ومواقف. أذكر والد كان رئيس محاكم الأحساء، فكان ذاك الوقت كان في اختبارات طلاب رمضان، عادة سبحان الله بعد 15 أو 20 سنة أو أكثر اختبارات الطلاب في رمضان. فالمهم الوالد طرق عليه الاثنان من الشباب الساعة 12 بالليل، عسى خير غريب طرق الباب، هذا كلام يوم 29 بالليل، عجيب عسى خير وش عندكم؟ فالواد فزع وقال يعني أكيد عندهم شيء عاجل ولا يحتمل التأخير. ففتح لهم الباب وقالوا يرم عسى خير. قال والله كنا ننتظر خبر يعني دخول الشهر ولا سمعنا خبر، وحنا رأينا الهلال وقال من باب الديانة جينا نخبرك. قال ممتاز، يعني خبر فعلا مهم جدا يعني ما دام ما رؤي الهلال في كل مكان. قال متى رأيتمه؟ قال كنا نذاكر الصباح قبل الفجر، يعني 25 الفجر قبل الفجر، فكنا نذاكر وشفنا الهلال. قال ما شاء الله، عاد يعني ضحك عليهم يعني إن هذا الهلال هو هلال شعبان ما له صلة برمضان، واضح؟ فالجهل أحيانا مثل مسائل يوقع في إشكالات. ذكر مؤلف مسألة مهمة واقعية، وهي مسألة هل رؤية أهل البلد تلزم الناس جميعا الصوم؟ بمعنى واحد في الرياض رأى الهلال، هل يلزم الإخوة في السودان وفي مصر وفي اليمن وفي باكستان وفي أقليات الإسلامية في أوروبا الصيام؟ أم نقول لا، لكل بلد رؤيته، أو لكل ما تجار البلدان رؤيتهم؟ هذه المسألة. فالمشهور عند مسألة خلافية وقوية فيها الخلاف، لكن نذكر ما ذكر المؤلف رحمه الله. فالمؤلف يرى أن الرؤية تلزم للجميع الناس، وأن الناس أمة واحدة والمسلمون أمة واحدة. فإذا رؤي الهلال في بلد، معنى هذا الخضيري المشهور بالرؤية رأى، فلزم يعني المليار مسلم الصوم، واضح؟ برؤيتي واحد، فتكون رؤية معتبرة لغير من البلدان، فلزم كل أهل الأرض من المسلمين الصوم. لماذا؟ عمل بتلك الرؤية، والحديث صوم من رؤيته، فمدام رآه واحد فقد وقعت الرؤية وقد وقع دخول شهر رمضان فيجب صومه، لأن ثبت كونه من رمضان. والخطاب قال لجميع الأمة صوموا من رؤيته. والمسألة دي نقول يصعب الترجيح فيها لأن الخلاف فيها قوي، لكن أذكر للفائدة القول الثاني واللي اشتهر عن الشافعية وبه وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، هو النظر للمطالع. كيف النظر للمطالع؟ يقولون يمكن نقسم البلدان إلى مطالع. يعني مثال أهل السعودية مثلا واليمن والشام، طيب وما جورها هذا مطلع. طيب مشرق الكرة الأرضية مثل باكستان والهند هذا مطلع. طيب المغرب والجزائر كذا هذا مطلع. فيقول إذا رأى مثلا في السعودية فيلزم يعني ما جورها من البلدان، فمن وافقهم من المطلع ومنزلة الهلال فهذا يجب عليهم. وسيدنا بأثر ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان نقصد يصعب القول فيها، لكن بالنسبة للذي يسع يعني القول في مثل هذه المسألة، الإنسان يتبع أهل بلده في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، بمعنى أنه إذا كان أهل بلد يعني اعتبروا رؤية أهل السعودية ووافقوهم في السودان وفي مصر فيوافقونهم، إذا لم يوافقوهم فالإنسان يوافق أهل بلده. طيب وهذا الأسلم لجمع الكلمة وعدم الاختلاف. والأصل كما نعلم وهذا يؤكد عليه أن العبرة هنا ليس بالحساب الفلكي، حتى لو جزم الفلكيون أنه سيرى الهلال هذا اليوم ثم تابعنا ولم نره فلا يبرط بكلامهم، لأن الشريعة بسطت المسألة هذه، الشريعة جاءت المسألة هذه ليه غير معقدة ولا تحتاج إلى كلام فلكيين وغيره، مجرد أن الإنسان في البادية يطلع ويشوف الهلال طيب هذا صوم. فالقضية إذن سهلتها الشريعة ولم تجعل فيها شيء من التعقيد والتصعيب أو كلام متخصص في الفلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية يعني لا نقرأ ولا نحسب، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وربطها بالرؤية. طيب قد يقول واحد طيب يمكن خطأ، ويمكن خطأ، لكن الله عز وجل يعفو عن الخطأ وليس عليك جناح فيما أخطأتم به. إذن الشريعة تعبدتنا بمثل هذا، وحتى كلام الفلكيين قد يحصل منهم خطأ وقد يحصل بينهم اختلافات في إمكان الرؤية عدم إمكانه كما نحصل أحيانا في كلامهم. ثم ذكر المؤلف شروط من يرى الهلال، فذكر من أحكام رؤية الهلال ويصام برؤية عذر ولو أنثى. إذن الشرط المهم لمن يرى الهلال هو العدالة، ولو كان رجلا واحدا، إذا اشترط عدد ولا يشترط يكون ذكر، بل مجرد رؤية العدل. والعدل كما نعلم هو من يحافظ على الواجبات ويترك الكبائر ولا يسرع الصغائر، فالعدالة التي تعلم من حال الناس بحيث يحرص على الواجبات ويحافظ على الواجبات ويترك المحرمات، ترك الكبائر، الإنسان يعصي ويخطئ، مقصود ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. والدليل على هذا أن ابن عمر كما في أبي داود حديث صحيح أنه يقول ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال، قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته واحد، قال فصامه وأمر الناس بصيامه، وقال هو خبر يكفي فيه المشاهدة كدخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة لو قال لك واحد دخل وقت الصلاة يلا صل، أو قال ترى القبلة من هنا، خلاص تكتفي بشهادة واحد، فإذا هذا خبر فيكفي فيه شاهد واحد. ولأن هذا هو الاحتياط، الاحتياط في الصيام أن نصوم ولو رؤية واحد، ليس كالفطر كما سيأتي. قال المؤلف ولو أنثى، فلا فرق بين رؤية الذكر والأنثى، لأن الخبر ديني يقبل خبر المرأة كما يقبل روايتها للأحاديث فتقبل كلامها. قال المؤلف فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. المؤلف يقول فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما، المؤلف الآن يتكلم عن الخطأ في الرؤية، قلنا يمكن تحصل خطأ، ممكن يكون خطأ. ما ذكر المؤلف الآن ذكر صورتين في هذه المسألة. الصورة الأولى إذا صام الناس بشهادة واحد أليست تثبت رؤية وصيام شهر رمضان برؤية واحد؟ نعم. طيب الآن ايش سووا الناس؟ صاموا، وش صاموا؟ صاموا 30 يوم، لما انتهى 30 يوم الحين يترقبون الهلال، ايش هلال شوال، يشوفون بعيدون لم يره الهلال، احنا صمنا 30 يوم. طيب هذه مشكلة، الحين ماذا نفعل؟ ايش قال المؤلف؟ قال فالحكم انه لا يفطرون، قالوا لانه لم يره الهلال صح، فهذا أمارة أن الشاهد اللي شهد أول الشهر أخطأ. النقطة الثانية لأن خروج الشهر لا يثبت إلا بشهادة أو رؤية عدلين، فلا نستند إلى رؤية واحد، وهذا اللي شاهد برؤية هلال رمضان واحد، فإذا نحتاط فلا نخرج من رمضان إلا برؤية اثنين، وإحنا دخلنا شهر رمضان برؤية واحد فنحتاط، أكيد أنه في خطأ. فإذن فقال المؤلف هنا لم يفطروا. الصورة الثانية ذكرها المؤلف إذا صام الناس يوم 30 من شعبان مع وجود غيم القطر، لماذا؟ على قول إيش المؤلف؟ لأن المؤلف يقول إذا كان في غيم أو قطر ماذا نفعل من بكرة؟ نصوم احتياطا. طيب صمنا احتياطا على أنه اليوم الأول من رمضان، وش صار لما صمنا 30 يوم؟ الآن لم نره إلى شوال، ماذا نفعل؟ نصوم، لأن صيامنا أول الشهر كان إيش؟ كان احتياط، احتياط العبادة، لا عن بينة ولا عن رؤية أصلا. إن صمنا اليوم الأول إحنا احتياط، ما نتشكين هو يوم الأول وله 30 من شعبان، فإحنا صمنا احتياطا، فدب صمنا احتياطا. ثم بعدين في آخر رمضان لما صمنا 30 يوم ما شفنا الهلال، فالحل نكمل أجل. طيب ويوم واحد وذاك اللي صمناه تبين مو بيوم واحد، إن صمنا يوم 30 من شعبان، والحمد لله احتياط، يعني صمنا احتياطا وتبين أنه من رمضان. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي كلها متعلقة برؤية الهلال، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله. ذكر المؤلف في هذه المسائل صور. الصورة الأولى لو رأى هلال رمضان لكن ردت شهادته، فقصة هذا إنه ما تعود يشوف، لكن راح للبر مرة وشاف الهلال وجاء للمحكمة أو القاضي وقال ترى شفت الهلال. وش سوى القاضي؟ قال أنت ما أنت معروف عندنا، محل لست محل ثقة، لم تجري العادة أنك ترى، أكيد أنك مشتبه، أكيد أنك وكذلك ما حد رأى غيره. فهو رأى وردت شهادته. طيب حبيبنا هذا أخونا في الله يصوم ولا ما يصوم؟ نقول يصوم. لماذا؟ لو تيقن أنه من رمضان، طيب فلازمه صوم، فلازمه الصوم. المسألة الثانية لا، في العكس، يعني نروح آخر رمضان رأى هلال شوال وحده، هذه نحتاج ننتبه لها، راح ومستعجل شيء بالعيد، طيب فرأى وحده هلال شوال، جاء ينتظر الخبر، يشوف أحد، يشوف الأخبار، ما حد، ما في أي كلام، لكن يقول أنا متأكد شفت هلال شوال. شو يقول المؤلف؟ من بكرة يوم 30 الحين أو يوم 1 من شوال، هل نقول له أفطر خلاص عيد حالك؟ شو يقول المؤلف؟ لا، لابد، لأن خروج رمضان لا يحصل إلا دولة 2، فإذن ما دام مطلوب شاهدين فيلزمه الصوم ولا يفطر. وجاء في الحديث الفطر يوم يفطر الناس، فلا بد أن يعني يفطر الناس. وبهذا كذا قضى الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر مؤلف شروط وجوب الصيام، قال ويلزم الصوم، وذكر المؤلف رحمه الله 3 شروط لوجوب الصوم، وهي الإسلام والتكليف، ويدخل فيه 2 شرط البلوغ والعقل والقدرة. فعلى التفصيل يكون كم شرط؟ 4 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام. الإسلام، فالكافر لا يصح صومه، طب لو صام لا يقبل، طب هل يطالب بالصوم؟ شفنا كافر هندوسي هنا في البلد عندنا، هل يطالب بالصوم؟ لا يطالب بالصوم، لكن قد يمنع من الأكل جهارا نهارا من باب السياسة الشرعية، لكن ليس أنه يجب عليه الصوم. ولماذا يشترط الصيام، اشتراط الإسلام بالصيام؟ طيب لأن الصيام عبادة محضة وتفتقر إلى نية، والنية لا تصح من الكافر كالصلاة وغيرها. فإذن كما جاء في حديث معاذ وكذا، فالكافر يخاطب أول شيء بإيش؟ بالإسلام. فإن دخل في الإسلام يخاطب هنا بشعائر الإسلام وهي الصلاة والصيام إلى آخره. الثانية التكليف، لكن يبقى السؤال، لو دخل رجل في الإسلام في مثلا حكم جو رمضان وجو الدعوة إلى الله عز وجل، فحرصنا على دعوة فلان الفلبيني فأسلم مثل يوم 5 من رمضان، أسلم ثم بعد العشاء، إحنا راحت عليه 5 أيام ما صامها، هل نقول يجب عليه قضاؤها؟ نقول لا يجب، لأنه لم يبدأ عنده التكليف بالأحكام الشرعية إلا بعد الإسلام، فإذا لا يجب عليه صوم ما سلف، يجب عليه صوم ما سيأتي من أيام. قول المؤلف التكليف يشمل البلوغ والعقل، في البلوغ فالصغير لا يجب عليه الصوم. لحديث عائشة المشهور رفع القلم عن 3 منه وعن الصبي حتى يبلغ، وكذلك العقل فمجهول لا يصح صومه ولا يجب عليه. على هذا الصغير تحت سن التمييز هذا لا يؤمر بالصيام، فإن ميز وبدأ يطيق الصيام فإنه يؤمر من باب الحث عليه والتعويد، لأن الصيام واجب عليه اللي في 5-6 ابتدائي ونحو ذلك، اللي ما بلغ أو البنت اللي في هذا السن ما بلغت فلا يجب عليهم الصوم، لكن من باب التربية كما كان الصحابة كانوا يعني يربون أولادهم على الصيام، وكانوا يعطونهم اللعب من العهن، والآن نعطيهم اللعب من الإباد وغيره حتى نشغلهم إلى يأتي الإفطار، مقصودنا يعني يربونهم على الصيام. أما بالنسبة للمجنون فلا يصح صومه ولا يخاطب أصلا بوجوب العبادة، ومثل ذلك هذا يكثر وهو كبير السن الذي يوصل إلى درجة التخريف، فهذا إذا حصل كما قال الله جل يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هذا مفوت كما نسميه نحن، لا يضبط الجهات أربع ولا يعرف حتى ربع أولاده، فهذا حكم حكم المجنون، يعني لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه القضاء أو الإطعام، حتى القضاء والإطعام لا يجب عليه لأنه غير مخاطب بوجوب العبادة هذه فتسقط عنه. وقد قال في حديث رفع القلم عن 3 منهم عن المجنون، وفي رواية عن المبتلى حتى يبرأ. الشرط الرابع القدرة على الصيام، فالعاجز عن الصيام لا يجب عليه، يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يريد الله بكم اليسر، وكان سيأتي في العاجز أنه مو يعني عدم وجوب الصيام عليه أنه يسقط إلى غير بدل، أنه سيأتي إلى أنه يسقط إلى بدل. قال المؤلف مسألة، لو قامت البينة في أثناء النهار، وهذه قد تكون موجودة في الواقع الحالي وإن كانت قليلة جدا بحكم انتشار من وسائل التواصل والاتصالات وغيرها، لكن افترضنا بلدة نائية بعيدة في ربع الخالي أو في منطقة في الصحراء الكبرى في أفريقيا أو غيرها من البلاد التي لا يكون فيها وسائل تواصل أو انقطع الكهرب والاتصال في مكان، فما الذي حدث؟ الإخوة هؤلاء في بلد أو في القرية أو الهجرة انتظروا بالليل ما شافوا الهلال ولا سمعوا الخبر، ناموا على أنه يكملون 30 يوم ما شافوا الهلال، يوم استيقظ الصباح حول الساعة 9-10 قبل الظهر إلا يجي رسالة، ينفتح الإنترنت يعني ينفتح أي وسيلة من وسائل التواصل، يجيهم جاي من البلد إلى هذه القرية والهجرة وش يقول لهم؟ ترى الناس صاموا، ترى شاف رأى الناس الهلال، فماذا يفعل هؤلاء؟ احنا مفطرين كبدة وبيض الجبن وغيره، يعني الآن ماذا يفعلون؟ هل يكملون الفطر ولا يجب عليهم الصوم؟ شغل المؤلف قال وجب الإمساك، قال المؤلف يجب شيئين، يجب الإمساك، لماذا نمسك؟ لأنه ثبت أن هذا أول يوم رمضان، تذكرون النبي عليه الصلاة والسلام أول تشريع الصيام قبل يشرع رمضان في السنة الثانية، شرع في السنة الأولى لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة صوم إيش؟ شعبان. متى أمر صوم إيش؟ صوم عاشوراء، أقصد صوم عاشوراء. فتعرفون الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون ذاك اليوم إيش قال له؟ قال نحن حق بمسلمين، فصامه وأمرنا أمر وجوب. طب ماذا فعل الناس؟ أمسكوا، فدل على وجوب الصوم إذا علم الإنسان وجوب الصوم أو بلغت قامة البينة بذلك. ولأنه من رمضان فوجب إمساكهم بقيته، كما لو تعمد الواحد أكل في أحد الأيام من رمضان نقول يجب عليك تكمل وتمسك. طيب لماذا قال المؤلف القضاء؟ لماذا؟ ممتاز. حتى ذاك ما أفطر، لو واحد منهم إلى حين ما أكل شيء يقوم يجب على القضاء. لماذا؟ لأنه لم ينو أنه من رمضان، فمن شروط كما سيأتي صحة صوم رمضان لأنه فرض النية من الليل، ما دام أنهم ما نووا فيجب عليهم الإمساك. حديث حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وإن كان مثلا يعني عند ابن تيمية رحمه الله قول آخر أنه يمسكون ولا يقضون، وأنهم إذا أكملوا صح صومهم، وقالوا لا يجتمع في العبادة إمساك وقضاء، ما دام أمسكوا صح صومهم. لكن مشهور عند الحنابلة وجمهور الفقهاء ما قاله الحنابلة أنه يجب ويقضون على هذا اليوم. قال المؤلف: وكذا ذكر المؤلف إذا زال العذر في أثناء النهر، وهذه مسألة غريبة عند الحنابلة فنقرأها ونعرف بعض أمثلتها وصورها. إذا زال العذر بترك الصوم في أثناء النهار، مثال: طهرت حائض الضحى الظهر، طهرت نفساء، أو مسافر قدم وصل، مسافر كان رايح المكة رايح الرياض وصل الظهر مثلا، أو برئ المريض كان مريض معذور لكنه برئ تشافى في أثناء النهار. شو يقول المؤلف؟ عليهم الشيئين. قال: وكذا، يعني عليهم نفس، عليهم الإمساك والقضاء. طيب لماذا نمسك؟ لماذا نمسك؟ لأنه زال العذر عنده. أنت كنت مسافر الحين لست مسافرا، واضح؟ أنت كنت حائض والآن لست بحائض، إذن يجب عليك الإمساك. ولماذا طيب يجب عليه القضاء؟ لأنه لم يصم من أوله وكان مفطر. فعلى هذا هل بيستفيد من الصوم ذا؟ هل سيستفيد؟ لن يستفيد، صح؟ مو مستفيد من هذا، هو مجرد أنه كأنه تعظيم لحرمة الشهر رمضان. ورمضان وأنا ما عندي عذر، العذر زال الآن أني أمسك ما أكل، فيجب عليه القضاء والإمساك. واضح رؤية الحنابلة؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ في مشقة؟ جيد. يعني تقول أن نقول ما نأمر بذلك لأن هذا فيه مشقة. جيد، تفضل. بس أحسنت، بس يبدو قياس مختلف، لأن متى ما دام أنه صلى في حال سفره ما نقول له عاد الصلاة، لكن لو وصل بلده وش يقول له؟ انتهت أحكام السفر فيلزمك الإتمام، أليس كذلك؟ لو وصل وقت الظهر نقول له يجب عليك صلاة الظهر في وقتها، ما يجب ولا يصح حق لك الجمع، إذا زال عنك العذر. ربما هذا القياس قد لا يناسب على، بل هذه قوي قول الحنابلة. تفضل. جميل، يعني أفطر بعذر، صح؟ جميل. فإذا هذه الرواية الثانية عند الإمام أحمد وهي الراجحة أنه لا يجب على الإمساك بقية اليوم، وإنما فقط القضاء فقط. قد نمنعه كما قلنا في الكافر، اللي نمنعه من باب عن الجهر حتى لا يحدث في ذلك سوء ظن، الناس يشوفونه أو يشوفون المرأة ذي فيها تاكل، فإن باب يعني حتى لا يساء به الظن نقول لا يجهر بهذا. لكن بما أنه مفطر في أول النهار بعذر فالشريعة أباحت له الفطر ولا يستفيد من إمساكه شيئا. قال المؤلف في الأعذار المبيحة للفطر: ومن أفطر لكبر. الآن سيذكر المؤلف أنواع العجز، وذكر له حالتان: العجز الدائم أو العجز الطارئ. فالعجز الدائم هو أن يكون لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه في العادة. قال المؤلف: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. فهذا لا يجب عليه الصوم، لأن الله عز وجل قال يريد بكم اليسر ولا قضاء عليه. لماذا لا قضاء عليه؟ لأنه مرض هذا أو كبر سنه لا يمكن أن يشفى منه في العادة. طيب ما البديل؟ هو لازال عقله موجود، إذن لا يسقط عنه وجوب الصيام، إذن لكن يسقط عنه إلى بدل، فيجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا كما جاء في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم كما في البخاري. طيب ما هو الإطعام؟ قال: أطعم لكل يوم مسكينا، يطعم لكل مسكين، سواء أطعمهم حبا مثل يعطيهم مثلا نصف صاع من الرز عن كل يوم، نصف صاع. طيب نصف صاع كم كيلو؟ إذا قلنا الصاع كيلوين وربع أو كيلو ونص، تقريبا كيلو وربع. طيب فعن كل يوم إذا تعطيه حب. طيب لو أنا عندي كبير في السن وسيفطر كل رمضان وبشتري كيس رز بعطيها للفقراء، كم أشتري كيس رز؟ تقريبا كم كيلو؟ 3 كيس ب10، 10. لا هو تحتاط يكون أكثر، تقريبا بنحو 40، إذا قلنا 1 وربع بنحو 40 كيلو من الرز، خيشة رز. ولك أن تعطيهم طعاما أو تدعوهم إلى طعام عندك، فتدعو 30 مسكين في ليلة واحدة، أو تفطر كل يوم واحد، فلك أن توديهم أو تعشيهم أو تفطرهم. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري معلقا أنه كان في أول يوم رمضان، تعرفون ابن أنس عمر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بيكثر ماله ولده ويطيل في عمره، فطال عمره، فكان في آخر عمره كان يكلفه الصيام، فكان في أول يوم رمضان يجمع 30 مسكين ويعشيهم. هذا من باب الإطعام. طب لو أردنا أن نشتري لهم طعاما من طعام البلد المعتاد الرز والدجاج، كم؟ خلنا شو تركي نقيس بك ونقيس بغيرك شانك متوسط، يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم، كم يكتفى بدجاج والرز؟ ربع دجاج مع رز ولا نصف دجاج مع رز؟ كم يكفي حسب الشخص؟ هو العبرة بالوسط، يكفي. طيب شو رأيك سليمان؟ ولا أقل؟ جيد. هو من الربع إلى النصف يعني محل احتمال، لأن الإنسان قد يقول متوسط هو ربع دجاج مع رز، تكفي للإنسان فيما يقول لها أصحاب المطاعم، يعني أنه يقول أعطيك ربع دجاج مع رز فيكتفي، أو يقول لا النصف دجاج مع رز. قال المؤلف هنا في العجز الطارئ، ذكر المرض والسفر، فقال المؤلف: فيباح الفطر لأصناف من الناس. ذكر المؤلف الصنف الأول هو المريض، ثم المسافر، ثم ذكر الحامل والمرضع. قال المؤلف في المريض أنه يجوز له الفطر بنص القرآن كما قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال المؤلف: ولمسافر يقصر. طبعا المسافر كذلك يجوز له الفطر من صومه كما قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء في الحديث المتفق عليه: ليس من البر الصيام في السفر. طيب قد يقول قال: طيب ما هو الأفضل للمريض والمسافر؟ هل الأفضل له الفطر أو الصوم؟ أو ننظر في حاله؟ أو شيء كلام مؤلف ما هو؟ الكلام مؤلف نعم الأفضل الفطر، قال له أنه هذا يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولأنه أخف عليهما. وهذا واضح في المريض، المريض أصلا لن يحتاج للفطر إلا أن الصوم عنده فيه مشقة عليه، ليس كذلك؟ ولا لو كان مريض لكن ما يشق عليه الصوم، يعني كمرض خفيف جدا لا يشق مع الصوم، هو لن يصوم. أما إذا كان مريض الصوم هذا يضره أو يشق عليه، فهذا يقول يسن له الفطر. أما المسافر لسما في زمن هذا ما تيسر وسائل السفر ووسائل المواصلات والتكييف اللي يكون في حال السفر، فماذا نقول؟ ما الأفضل للمسافر؟ هل أن يصوم ولا أن يفطر؟ شو رأيك زياد؟ يصوم لترك المشقة. جيد، أو نفرق؟ نفرق بيش؟ جميل، نقول الأفضل له الأيسر له، الأفضل للمسافر الأيسر له. فقد يكون أحيانا الأيسر له الصيام، بمن يقول أن السفر خفيف وسهل، ولو تقولني أفطر الآن وبعدين بقضي هذا أشق علي. فالصوم مع الناس سهل، حين واحد يصوم يعني رمضان كامل سهل جدا تيسر، لكن يكون عليه يوم من قضاء، طيب يحمل هم هو يشيل هم ومتى بيصومه، طيب معنا يوم واحد. فالصيام مع الناس لا شك أن هذا يسير وخفيف، فلذلك نقول إذا كان هذا السفر سفر ليس فيه مشقة فنقول يجوز الصيام، بل قد نقول أفضل لك أولا أسرع في إبراء الذمة وتعظيم لهذا الشهر وفضله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر أحيانا، قال ما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. أما إذا كان الأيسر له الفطر، مثال أنت مسافر مثلا بحافلة من الدمام ومشى مثلا الصباح في أو في عز القايلة، طيب وهما تسحر زين أو ما أكل زين، والمكيف باص ما شاء الله مو باصات الجديدة دي، باص قديم ويبدو هو باص يعني تبع حلقة قرآن ويطفى كل شوي ولا مضبوط ويحتاج صيانة قديم، طيب فإن كان فعلا في مشقة ظاهرة، فلو صاموا نقول في مشقة، فنقول هذا الفطر أفضل لهم، كما جاء في ليس من البر الصيام في السفر. لكن متى يبدأ الترخص برخص السفر؟ متى يفطر؟ هل يفطر مجرد نيته يقول أنا بسافر أو أنا حاجز، أو إذا مشى 8 كيلو؟ الناس تشكي عليهم هذه المسألة. تفضل. أحسنت. إذا فارق عامر قريته، فإذا فارق عامر قريته كما سيأتينا في الصلاة فإنه يجوز له الفطر، كما قال رجل إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. متى يسمى الإنسان ضاربا في الأرض؟ إذا كما نقول بلغتنا الدارجة إذا مسك الخط، إذا مسك الخط فهنا اعتبره الضرب في الأرض يسمى مسافر. بمعنى لو واحد كلمك أو أرسل لك بالواتساب وينك، مش تقول له مثلا مسكت الخط سافرت، فهذا أنت الآن سافرت. أما تقول أنا في وسط الدمام أنا ما طلعت من الديرة، هذا لا تقصر ولا تجمع وكذلك لا تفطر، واضح؟ فإذا هذا ما يتعلق. طيب سؤال أظن مهم فيما يتعلق بحال المسافرين، هل يجوز الفطر في المطار ومثل القصر والجمع مثل مطار الدمام مثلا أو لا؟ تفضل. جيد، مثل مطار الدمام خارج البلد يجوز، لكن بشرط يكون حجز مؤكد، بشرط يكون حجز مؤكد مو بحجز انتظار، احتمال تيسر رحلة واحتمال أرجع. فإذا كان حجزه مؤكد وعازم على السفر، يعني طبعا حجزه مؤكد أو حجزه أو عازم على السفر، بمعنى يقول إذا ما حصلت الرحلة ذي الرحلة بعده هكذا، إذا كان عازم على السفر يكون حجزه مؤكد أو في محل تأكيد، فهذا يجوز له القصر والجمع. لماذا؟ لأنه مجرد فارق العمران سافر، يعني كأنه مشى 20 كيلو بالسيارة، سافر 20 كيلو بالسيارة 30 كيلو والباقي بالطائرة، إذن هو يعتبر مسافر مجرد خرج مثلا من حي الفرسان أو خرج من شارع من طريق ما يسمى بحدرية مثلا فارق العمران ومسك الطريق الآن مسافرا فهذا يجوز له الفطر. ومسائل السفر كثيرة طبعا وبعضها متشعب وبعض سيأتي في الصلاة، لكن هذا ذكرنا أهمه. ذكر مؤلف مسألة في وإن نوى حاضر صوم يوم في سفر حاضر، وإن نوى حاضر صوم يوم في ثم سافر في أثنائه فله الفطر. طبعا هذه قد نستغربها، لكن على كلام مؤلف رحمه الله تلفون السفر كان عندهم مشاق ومتعب، وكان السفر يسرق أيام. حنا الحمد لله كثير من أسفارنا نصل في وقت النهار ونصل في يوم واحد، حتى لو كان السفر أحيانا إلى أماكن بعيدة كأمريكا وغيره قد يسافر إنسان 10 ساعات 12 ساعة يصل. فيقول المؤلف فلو نوى إنسان يصوم هذا اليوم ثم في أثناء اليوم سافر أو طرأ له شغل ولا شيء فسافر، هل له أن يفطر؟ أظن نتفق جميعا كما هو قول المؤلف نفطر، يجوز له الفطر. ومن الحديث دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، تعرفون عام الفتح في أي يعني فتح مكة في أي شهر كان؟ في رمضان كما هو في بدر في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح من مكة إلى مكة في رمضان وكان صائم، من أول النهار كان صائم حتى بلغ كراع الغميم أول طريقه إلى مكة، فصام الناس ثم بدأ بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فالآن هو مسافر والله قال أو على سفر في عدة من أيام أخرى. قال مؤلف مسألة وهي تتعلق في الصنف الثالث والرابع ممن يجوز لهم الفطر، هو الحامل والمرضع. والحامل والمرضع يقاسان على المريض لأن في حكم المريض. وفطر الحامل والمرضع له أحوال. ذكر المؤلف لها حالتان أو لهما حالتان. الحالة الأولى أن تخاف على أنفسهما أو على أنفسهما وولدهما نفس الحكم. كيف؟ المرأة تقول أنا الدكتور يقول لي وأعرف من واقعي أني إذا تركت الحبوب هذه أني أبتعب أتضرر، بينقص الدم عندي أو الأكسجين، هي تضرر هي نفسها. فنقول هي الآن في حكم المريضة فتفطر فقط، يعني يجب عليها الفطر ولا إطعام لأنها في حكم المريض والله عز وجل في عدة من أيام أخر. الحالة الثانية لا، هي أمورها الصحية طيبة ما عندها مشكلة، لكن الخوف على إيش؟ الولد. فالحامل تقول أن الدكتور يقول لازم أخذ هذا الفيتامين لأجل يتغذى منه الطفل، أو كالسيوم لأجل يتغذى منه الطفل، وأنه يتضرر تصير عنده مشكلة إذا نقص عنده الطعام، لازم النهار عندنا 16 ساعة فيتضرر في خوف عليه فهي تفطر. لكن مع الفطر شق المؤلف تطعم عن كل يوم مسكين. لماذا تطعم؟ لأن الفطر مهب لحظها، هي لحظ الولد. حتى الإطعام مهب تطعم، هي يطعم والدة، لأن هي إنما أفطرت لأجل يعني لأجله هو، لأجل الولد. طيب واضح. فالنفقة في الأصل على والده أو على اللي ينفق عليه، فهو اللي ينفق عليه، هو اللي يطعم. وكذلك المرضع خصوصا في الوقت السابق كان النساء يعتمدن على الرضاعة الطبيعي، فكل مرأة تعرفون مما يدر الحليب وجود الغذاء للأم. فإذا كان الطفل ذا مسكين يصيح ولا في أحد يرضعه وأمها يعني يشف عندها الحليب الظهر وباقي الحين 7 ساعات على الفطور، وهذا مسكين يصيح وقد يتضرر، فما الحكم؟ نقول تفطر، هي ما تخاف على نفسها لكن تفطر لأجل هذا الصبي، لأجل هذا ترضعه وتطعم كل يوم مسكين. وفي هذا آثار عن ابن عمر وغيره. وكان في كلام في المسألة هذه، فابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين رجح القول الآخر وأنه لا يجب الإطعام إنما في حكم المريض. ذكر المؤلف في أحكام من طرأ على الجنون أو الإغماء، فلما نعرف أن النية والإمساك عن المفطرات هما ركن الصيام، فإذا سقطت النية لم يصح الصوم ولو بقي إمساك. فحينئذ إذا زال العقل، ذكر مؤلف ثلاث حالات لزوال العقل: إما جنون أو إغماء أو نوم. الجنون مثال: لو أن الإنسان نوى الصوم ثم قبل طلوع الفجر جن ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فهذا الصوم لا يصح. طيب وش يجب عليه؟ يقضي؟ لا يقضي، ما دام ايش؟ ما دام الجنون، وتعرفون ان الجنون لا يجب معه الصوم، لا يخاطب بوجوب الصوم. الثاني الاغماء، اذا اغمي على طول النار، هو طلع بعد السحور يروح يصلي الفجر فصلى حادث فدخل في غيبوبه، ما صح الا بعد غروب الشمس، ما صح الا بعد يومين ثلاثه ايام، شو نقول؟ لا يصح صومه كذلك، هو ما أكل وشرب ولا حط مغذي ولا شيء، لا يصح صومه، لكن يجب عليه القضاء فقط. وقالوا لأن مدة الإغماء غالبا إيش؟ لا تطول، ولم يسقط عنه التكليف، وهذا مشهور عند الحنابلة حتى في الصلاة أن المغمى عليه لا تسقط عنه التكاليف الشرعية، فيجب عليه قضاء الصوم وقضاء الصلاة. أما النوم فلو إنسان لسمع عدم انضباط إنسان برامج الناس أحيانا خصوصا في رمضان، فتجي بعض الشباب الله يصلحهم ينام قبل الفجر لأنه كان متعب ودايخ، وما يصح إلا أمه تصحيه قم يا ولدي أفطر، قد يوقظ أحيانا الظهر والعصر ولا يهتم، فهل هذا يصح صوم ولا ما يصح؟ ونام جميع النهار يصح صوم، نعم، لأن النوم لا يزول به الإحساس الكلية. فإذن فهذا فرق، فالنائم يصح لكن ارتكب محذور، هو ترك الصلوات في وقتها ويعني عدم تعظيم هذا اليوم، لكن نقول الصيام يصح منه. قال المؤلف: ويلزم تعيين النية. ذكر مسألة مؤلف ما يتعلق بنية الصيام، وذكر أكثر مسألة منها: حكم النية في الصوم. النية في الصوم شرط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعبادات لا بد لها من نية. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي من أجل الله عز وجل. وسيأتي بيان النية، الفرق بين النية في الفرض والنفل. فالمؤلف قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. إذن وقت النية لصوم الفرض ما هو؟ هو الليل، بمعنى لا بد أن يدخل عليك أول وقت الصوم، يعني أول دقيقة تجب عليك الصوم فيها وهو طلوع الفجر وأنت ناوي، حتى لا يعني يكون ولا دقيقة بدون نية حتى يصح منك صوم هذا اليوم، يعني صوم فرض، فلا بد أن تنوي قبل الوقت، يعني في الليل. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قال المؤلف: لا نية الفرضية، يعني لا يجب عليك أنك تنوي أنه فرض، بمعنى إذا جاء رمضان هل لازم تنوي أني بصوم فريضة ولا يكفي أنك تصوم رمضان؟ خلاص معلوم أن رمضان فرض والواجب لا يكون فرضا. أما بالنسبة للنفل، شق المؤلف: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. النفل خففت فيه الشريعة ولا بد فيه من نية حتى يصح مكتوب أجرك، لكن تخفف فيه النية، فيكفي النية من النهار فلازم تكون من الليل. لكن ما الأجر؟ يحصل له من الأجر بقدر ما نواه، بمعنى لو أخونا سليمة مثلا كنت نائمك اليوم، كنت دايخ وجاي من السفر مثلا، نمت من بعد الفجر، ما صحيت إلا مثلا على الساعة 4:30 العصر، قلت الحين باقي ساعة ونص على غروب الشمس، ايش رايك؟ كملها كملها صيام. فيقول ليس مثل من نوى من الفجر قبل الفجر، فهذا صام صح اليوم، لكنه لا يكتب له من أجر إلا قدر ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن صح صومه. إذن الشرط أن لا يكون أن يكون في النهار كما قال المؤلف، والحنابل يقول قبل زوال أو بعده، وأن لا يكون قد وقع في شيء من المحظورات، وهذا معلوم. أما لو أفطر وأكل له فطور صباح ثم قال بنوي، هذا لا يصح معلوم. والحديث عائشة تعرفونه، وأن النبي دخل ذات يوم على عائشة وقال هل عندكم شيء؟ هو بيت النبوة، قالوا لا ما عندنا شيء. قال فإني إذن صائم، أخرجه مسلم. ذكر المؤلف مسألة وهي لو نوى، قال المؤلف إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. كيف لو نوى إن كان غدا من رمضان لم يجزه؟ ممتاز، هذا اليوم يوم 30 من شعبان، شو اللي صار؟ هو قاعد بعد المغرب صلى العشاء ينتظر خبر، يقرأ رسائل الجوال، تعب تعبان ودايخ، كم أنا فاضي أنتظر الحين، أنا دايخ أبنام. وقال هذا كلام أو كان في نيته، إن كان غدا من رمضان فهذا فرضي فأنا صائم. فنوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ثم صحى بعد الفجر. ولو صحى قبل الفجر تبين له ما مشكلة، لكنه صحى بعد الفجر، إن بان دخل عليه هذا اليوم ونيته مترددة. فلما صحى على الإقامة صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، إيش قال أهله أو قرأ أثر الناس هنؤم دخول شهر رمضان، إيش يقول المؤلف؟ لا يجزئه. ليش ما يجزئه؟ النية إيش فيها؟ كانت مترددة، لأن النية كانت على وجه التردد، ولا بد في النية إيش؟ من الجزم. هذا رأي الحنابلة رحمه الله، وإن كان طبعا الرواية الثانية أن الصوم صحيح واختيار ابن تيمية. قال المؤلف ومن نوى الإفطار أفطر، هذه مبطلات النية. ذكر المؤلف من مبطلات النية النية الجازمة على إبطال الصيام. تعرفون الصيام هل هو عبادة فعلية ولا تركية؟ يعني الصلاة أصلي، طيب الحج في عبادة، الزكاة زكي، الحج الصيام وشو مساك. يعني الصيام ما في عبادة فعلية، الصيام هو ترك بنية. طيب فإذا الأساس العمل، يعني ممكن نقول الصيام هو عمل قلبي، هو الإمساك اللي هو بالنية، فهو ترك، فهو تعبد لله بترك المفطرات. طيب فلو الإنسان نوى الإفطار جزم، يقول خلاص ما أكل شيء، لكن يقول تراي مفطر، تراي افطرت. ويتحصل أحيانا أن الإنسان مثلا يقول خلاص أنا تعبانة أحس أني خلاص بفطر، أفطرت وما أكل الحين ولا شرب ولا. فإذا نوى نية جازمة بالإفطار نقول اختل إيش؟ اختلت النية، فالصيام هو امساك بنية، فالعمل لا يقوم إلا بالنية. إذن فإذا اختلت ولو في أثناء النهار بطل الصوم وفسد الكل. لكن لو نوى الإفطار في النفل نية جازمة ثم تبين له لا بكمل، شو نقول له؟ نقول عاد جدد نيتك وكمل، هذا في النفل. أما في الفريضة ما في مجال تجديد النية الحين، لأن تجديد النية لابد في الليل، فإذن لا يقع فرضا. طيب التردد في النية بتحديث النفس بالقطع هل يبطلها؟ ما يبطلها. طيب لو علق الإفطار على فعل أمر محظور ولم يفعله، مثال وش رأيك زياد؟ وش رأيك عبد الله نفطر وما نفطر؟ احنا في سفر الحين، والله بنشوف تعبنا افطرنا، هذا افطر ولا ما افطر؟ ما افطر. طيب بشوف ان كان كودو اللي في الطريق فاتح يسوى نفطر نفطر، أما إذا كان ما في كلها على تصبيرة ما احنا مفطرين. طيب راح الكود وشاف ما فتح ذاك اليوم لأنه رمضان، قال تدري بس كمل الصوم أفطر، إذن لم يفطر، إذن هذا علق فطره مثل كذا كذا وعلق بطلان الصلاة على فعل أمر محظور ولم يفعله ذكر ابن رجب كقاعدة من قواعده، فلا يفطر ولا تبطل عبادته. واضح أيها الإخوة؟ هذا تقريبا أهم ما يتعلق بمسألة الأولى في الصيام، سيكون درسنا القادم في مفطرات الصيام وأحكامها إن شاء الله. يبقى موضوع الاختبار في الطهارة، إذا كان في سؤال قبل ذلك تفضل. جيد، قبل ذلك بالنسبة للاختبار في كتاب الطهارة هو اختبار إلكتروني عشان أريحكم، رابطه هو اللي أضعه الآن في حسابي بتويتر، وكذلك من أراد أن يرسله له عبر جواله الآن أو بعد ذلك يعني فلا بأس. عبارة عن اختيارات تكون سهلة إن شاء الله، مباشرة يكون التصحيح الإلكتروني، والفكرة هو مراجعة لكتاب الطهارة من زاد المستقنع والتركيز فيها على المذهب، فهم المذهب قد يكون الترجيح أن نذكرها من باب الفائدة والضبط لأجل الفتوى، لكن كان يهمنا فهم كلام المؤلف رحمه الله في ذاك الإجابة الأصل على كلام المؤلف فيما ذكره صاحب المذهب. أتفضل. عفوا، الإجابة مفتوحة اليوم وبكرة ممكن إنسان يذاكر، لكن بدون كتاب يعني أنت مستأمن هنا. هناك جوائز علمية عبارة عن كتب لأفضل 5 متميزين. تفضل. وكذلك بالنسبة للأخوات. نعم، لما يأخذ هو يستعان بكلامهم لكن لا يكون عليه العمدة، أما لو اختلف لو قال الفلكيون هذا يحصل أنه لا يمكن يرى الهلال ثم رؤية الهلال. فنقول الشرع يدل على العمل بكلامه. حسيت نعم يعتمدون عليه يعني في النفي، أما في الإثبات فإذا قالوا سيرى ولم يرى فلا يعتبرون بكلامه، لكن مع ذلك أحيانا يكون فيه إشكال في هذا. فنقول العبرة الفقهية هو بالرؤية. تفضل. بالنسبة للمسافر هل يختلف الأفضلية بكرة الصيام بحسب وقت خروج المسافر؟ أحسنت، هو لا لذات وقت الخروج إنما لأجل أن المشقة في العادة تكون لمن خرج مبكرا خلاف ما لو خرج الإنسان متأخرا، يعني لو خرج الإنسان العصر نتفق جميعا أن الصوم بالنسبة له سهل جدا يعني يعيب عليه الناس الفطر، لكن لو أفطر صح صح له الفطر وجاز. تفضل. حسنت، هو لما ذكروا هذه المسألة اللي يرجع يذهب عقله أحيانا يرجع مثل هذه الحالة أنه في حال رجوع عقله تمييزه هذا يؤمر بالصلاة والصيام كذلك، ولم يستطع الصيام يقطع منه. أما إذا كان أغلب يومه تأتي هذه الحالة فلا يجب عليه لا صوم ولا إطعام. تفضل. نعم، حكم نعم رد الأرض العمر يعني في حكم ال يعني إيه كذلك، فهو الآن لا يخاطب بوجوب العبادة الشرعية لفقد التمييز الحالي. تفضل. جيد. نعم، نية الجازمة الحديث النفس مثلا أفطر ما أفطر احتمال أفطر يعني هذه حديث النفس يعني، فجاء في الحديث أن الله لا يؤخذ ما تكلمت ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طبعا لا نتصور العمل والتكلم بالنية، وإن تكلم طبعا لا شك هذا دليل على النية، وإن كان في النية في بطلانها وكذلك حتى في حصولها لا يشترط التلفظ بالنية، بل التلفظ في المشهور عند العلماء رحمه الله غير مشروع، التلفظ بالنية أنه يكفي النية هو العزم القلبي. وذلك هذا تنبيه عن النية، بعض الناس في أمر النية تجد أنه يعيش مشكلة في النية، يظن النية لا بد لها من عزلة أو حالة شعورية خاصة يغيب الإنسان حتى ينوي، لا، النية أمرها سهل. مجرد يقول العلماء كما تيمية يقول مجرد أن ينوي الإنسان يعني فعل الشيء فقد نواه، مجرد أن يعلمه، يقول النية تتبع العلم، فمن علم شيئا فقد نواه. فأنت تعلم من بكرة رمضان، تعلم أن أنا في رمضان موجود، خاص هذه النية، أني رايح أنا أصلي صلاة العشاء، هذه النية. بل لو استيقظ الإنسان السحور هذه نية، كلها دلالة على حصول النية. حتى لو نويت نية جازمة، لأن قلنا أن الفطر أن الصيام هو نية بإمساك، الإمساك بنية. فما دام أنك قطعت أبطلت هذه الركن من أركان الصيام بطل الصيام. نختم سؤالك عبد الله، تفضل. وكذلك حتى في الرجوع، حتى في الرجوع متى ينقطع عنه الترخص؟ إذا وصل بلده، سواء جاي بالسيارة ولا جاي بالطائرة. وقد ثبت أبي بصير من الصحابة أنه لما رجع من سفره، وكذلك عن عمر، أنه أمر بإحضار طعامه، فقيل ألا ترى المدينة؟ قال أما ترنا قد خرجنا، يعني خاص. والعبرة بالمفارقة البدنية لا المفارقة البصرية. يعني أحيانا قد تكون في مثلا محطة بتر السحاب تشوف الدمام أو تشوف نور الدمام، لكن أنت خرجت ببدنك، فمدام فرقت ببدنك خلاص بدأت الأحكام المتعلقة بالسفر. جيد، وفق الله جميع لما يحب ويرضاه.